هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بموت الأب والأم في طفولته، ثم موت جده الذي كان له عوضا من أبيه وأمه في العناية والرعاية والحنان، وابتلي بالفقر في صغره حتى اضطر أن يرعى الغنم مقابل مبلغ زهيد. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم جاءت النبوة، فوجد بسببها من العناء الدنيوي ما عانى، كذب وضلل وسب وشتم وعذب أصحابه وأتباعه أمام عينيه، ولا يملك لنفسه ولا لهم ضرا ولا نفعا. ابتلي بالجوع والفقر حين حبس بنو هاشم في الشعب 3 أعوام، لا يكلمون ولا يناكحون ولا يباع لهم ولا يشترى منهم، حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر، ويذهب أحدهم يتغوط فلا يخرج منه إلا كروث الدابة. وابتلي بموت الزوجة والأولاد، فماتت خديجة، ومات ولده عبد الله وإبراهيم والقاسم، وماتت زينب ورقية وأم كلثوم، كلهم في حياته، ولم يعش بعده إلا فاطمة، وبقيت بعده 6 أشهر، ثم لحقت به عليه السلام. ثم طرد من بلده، ودارت بينه وبين أعدائه من المحن ما لا يعلمه إلا الله. قتل في بعضها الأحبة والمقربون إليه كحمزة وزيد بن حارثة وجعفر وسعد بن معاذ، وأصيب في بعضها في جسده، فشج رأسه وكسرت رباعيته، ودخلت حلق المغفر في وجهه، وما مات حتى كان أكثر صلاته النافلة قاعدا، ومات وعمره 63 سنة، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أصيب في نفسه، بل أصيب به الناس، فقبضه الله إليه بعد مرض شديد استمر به 12 يوما، وكان مرضه يضاعف عليه، فيجد من المرض ما يجده الرجلان، ليضاعف له الأجر والمثوبة. وهكذا طويت تلك الصفحة المباركة، ورفعه الله إليه في الرفيق الأعلى، ليتم له ما وعده في قوله: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.